وذهب ليسمع منه هو لسنه، قال خفت أن أموت أو تموت، فرجع علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه منه بعلو، فكانوا يرحلون يعني يتنكبون يعني يتحملون المشاق مع طول الرحلة مع شدة المشقة بعلو الإسناد لإسقاط رجل واحد فقط في الإسناد. ولذلك ترى من دأب مسلم أنه إذا صدر الباب لا يصدره إلا بالعلو، وإذا نزل ينزل في المتابعات، إلا أن تكون هناك نكتة عظيمة وجليلة في الإسناد النازل فيصدر بها الباب. فالعلو هو قلة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو كثير أنواع كثيرة منها الموقع والمبادرة. العلو المطلق من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقل الرجال، يعني يكون من مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مالك مثلا من بعض أحاديث علماء الصحبر من بعض أسانيده مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كام أربعة صح في لقى أسانيد ثانية ألا وهي مالك عن نافع عن ابن عمر تساوي أيضا هذه. فلو وجد مالك طبعا ممكن ينزل بغاية 5 و6 لأن السنه لو دي من أعلى أسانيد زي مالك من أعلى أسانيد مالك ذلك في موطأه كثير تجد مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوازيه مالك عن نافع عن ابن عمر. فكلما يعني قوية الراوي أو المصنف أن يعلو بيعلو ويصدر الباب بالعلو إلا أن تكون نكتة في النزول. والعلو المطلق كما قلت قلة الرجال من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علو نسبي بقى المستخرجات، يأتي رجل إلى مصنف مثلا مصنف مسلم أبو عوان مسلم أبو عوان يوافق مسلم، يعني هو لو روى الحديث من طريق مسلم هيرويه أكثر رجال 3 بينه وبين مسلم ثم كل إسناد مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يترك طريق مسلم ويذهب إلى طريق آخر يواجه طريق مسلم يصل إلى شيخ مسلم برجل واحد يوافق من مسلم. أنا هفصله لا ده مش تفصيل، أنا أقول هذه اسمها الموافقة، يعني أنا أقصد لو المصنف مسلم بن عوانة ده مستخرج على مسلم نفس حديث مسلم هو مستخرج عليه، ايش بيفعل مسلم عوانة؟ ابو عوانة مثلا عنده لو وصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد بهذا الحديث من الساعة طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ياتي بشيخه وشيخ شيخه ثم ياتي ايش الى مسلم الثالث مفهوم، وبعد مسلم يقرا يحيى عن ابن يحيى حماد بن زيد ابو الربيع العتكي عمرو بن دينار طاووس عن ابن عباس، يبقى مسلم عوانة هنا عبال ما وصل لمسلم اخذ 2 وبعد كده اخذ كل اسناد مسلم، فيطرق طريق مسلم ويجي شيخ آخر يسمع منه موافق لزمن من مسلم يكون هو معمر أكثر من مسلم فيقرأ عليه أو يأخذ منه الحديث فيبقى وافق مسلم في شيخ مسلم اللي هو يحيى ابن يحيى، كما سنبين في الموافقة والمبادلة والمصافحة والمساواة هذه أنواع العلو. العلو المطلق من الراوي نفسه إلى النسبة، العلو النسبي إلى مصنف الكتاب خلاص، والنزول النزول هو كثرة الرجال يكثر من الرجال، يعني مثلا ترى بدل ما مالك بينه وبين النبي 3 يكون 7 فده اسمه ايش؟ اسمه نزول، والنزول الانسان بقدر امكانه يعني بيؤكد على نزول ان كان في نكته من النكات او فقه عالي او رواه النازل بيكونوا افقه من الرواه الذين راوا بعلو كما سنبين على التمييز بينهم. المهم انا كنت اريد نكته في الاسناد الاول الاخوه يعني احنا تعبنا فيها تبين ان هي فهمت فقط. احد ينظر في الكتاب خلاص يبقى اول لطيفه من لطائف الاسناد انه صدر الباب بالعلو ونزل في المتابعات، كل واحد يمحص في النظر في الاصل بس في الاصل ويقول لي لطيفه من لطائف الاسناد موجوده شرحناها، لا مش هتفيدها هنا بريدها في الكتاب اقرا عليكم الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد حدثنا انا ما ادري المفروض بقى خلاص يمحص في النظر احنا كنا ده طلب صح. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد حدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس طيب هذه العنانة ليس فيها شيء انهم ليس منهم واحد مدلس نعم احسن هو طبعا ما تكونش مبهم اسمه مهمل مهمل لو لم تسأل انت سددت وقاربت دور على ما دور على نفس ما وعليه بصوت انت قلت شهرته عنومة فاقصد فيه شيء انت خلاص جبت الاصل فلو واحد ذكي يلف وراك يعني انت فتحت له من الباب على مساعيك لا الراوي المهمل يعرف كيف لا هنا في جر خذ الكتاب انظر شوف الطرق الراوي مهمل كيف يعرف طيب كيف يعرف كيف نطلعه ما هو ذكر لوحده وما ذكرش اسمه كيف صح حاجة ثانية الحاجة الثالثة حاجة تجيبها موجودة في الكتاب هي دي ناقص الحاجة الثالثة هي دي ناقص عندي الكتاب أحسن طب الطرق لو تنظروا أحسن مين بقى أحسن هما راويان هما راويان انظر أو الراوي الأول أتى به هو قال في الطريق الآخر سفيان كما قال باشمهندس بس مش هو في المتابعة سفيان جاء في المتابعة إيش قال قال وهو الثوري الطريق الأول كان سفيان إيش مهمل ولا مهمل صح ولا لا ده في المتابعات أنا كنت عايز بقى النظر يكون في الأصل الأصل إيش قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد ابن إيش ابن زيد نقوله إن مش هو ده الأصل الأصل إيش حدثنا أبو الربيع العتكي وكتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار حماد ده مين بقى حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد طبعا لو ما جابش الطريق هذا الثاني حماد بن سلمة هو أرجح ما نقول ليش لأن حماد بن سلمة انفرد به مسلم على البخاري كما سنبين في علم الجرح والتعديل فالطريق الثاني أوضح لنا من المهمل حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة مع أننا حنصل إن شاء الله النقطة هنا إن حماد بن سلمة وحماد بن زيد ثقتان ثبتان لا يختلف فيهما اثنان فإهماله يضر بالحديث يضاعف الحديث يضاعف الحديث لو ما عرفناهوش ما يضر ليش؟ سواء كان ابن زيد في السند صحيح سواء ابن سلمة في السند صحيح مثل سفيان لو قلنا سفيان سواء سفيان ابن عيينة في السند ايش؟ ضعيف صحيح سواء سفيان ابن الثوري فهو ايش؟ صحيح لأن السفيانين ثقتان ثبتان فلا يضر لكن هي دي اسمها اعمال النظر بقى في الاسناد يبقى عندك ملكه تفهم ايش اللي في الاسناد من الوصايا اللي طلعوا منها نبدا ان شاء الله في الاسناد الجديد طبعا كما قلت باشمهندس في اراءنا في مواقف حرجه جدا ان انا امسك القلم استصغر نفسي جدا يعني واشعر ان انا هنضرب بال يعني الله يستر علينا باشمهندس بالراحه الله يحسن إليك يا رب مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس تابع يحيى بن يحيى أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد وابن أبي عمر وأحمد بن عبده أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب الناس دي المتابعات دي يعني لسه احنا ما دخلناش باب المتابعات لأن هو ده من أهم أبواب المصطلح المتابعات دي هتسمى متابعات قاصرة لأن مش نفس شيخه مش نفس شيخ يحيى يحيى شيخه حماد إيش ابن زيد بعضهم شيخهم سفيان الثوري هم ما اتفقوا معه الا في ايش؟ في عمرو بن دينار يسمى متابعه قاصره لو ما اتفقوا في الشيخ كلهم الا طاووس تبقى قاصره اقل من الاولى لو ما اتفقوا الا ابن عباس تبقى ايش؟ اخف واخف يبقى دي متابعات اخف واخف انا فصل فيها ان شاء الله لما ندخل في بابها المهم ان هذا له متابعات كثيره جدا وهذا له متابعات في عمرو بن دينار له متابعه اعتقد فيه عمرو بن دينار ابن طاووس طيب عمرو بن دينار متابعه ابن طاووس وطاووس انفرد هنا ابن عباس هل ابن عباس انفرد في هذا الحديث ها لا ابن عباس ما يعتبرش تابعه بقى نقول ايش ها وافقه يعني ايه بقى احسن يعني يا شباب الشاهد مين ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ابن عمر صح؟ ومين تاني؟ وأنس؟ لا ابن عمر صح طيب ده عامة في هذا الإسناد ويبقى هذا الإسناد فرد غريب لكنه صحيح يعني فضل الستارة حتى وإن كان غريبا فهو صحيح صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح؟ شيخ الله يهديك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تواصل المستفيد الله يهديك محمد احنا ننظر ليش الاقل طبقات الاقل طبقات طبعا احنا ما نقول غريب ان هو يشهد له احنا نتكلم بس على الاسناد كيف نستنبط منه اللقاءات عشان اصحح هذا الاسناد اقول هذا صحيح الاسناد لابد من توفر خمسه شروط الشرط الاول اتصال وين احنا خلصناه انا ادخل بعد كده عشان ما اخدش وقت في العداله انا قلت عداله زائد ايه؟ فتح مباشر شرح الطريق عدالة مع الضبط. احسنت، عدالة مع الضبط تساوي ايش؟ صفر. احسنت. طيب العدالة قلنا لابد يكون ايش؟ بالغ، مسلم، عاقل، دي شرط في الاداء فقط مش في التحمل، صح؟ خالي من الفس، خالي من ايش؟ من خوارج. طيب ما هي الرأي؟ انا خدت بس الضبط سم صد صد. يعني ايه ضبط صد؟ وهل ينكر على ضبط الكتاب؟ ينكر؟ يعني من افضل من ضبط الصدر ولا ضبط الكتاب؟ احسن. الان لما يبلغ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء بضبط الكتاب او ضبط الصدر، المهم بلغ لنا من الحديث. فهمتني؟ وجاكم يقولون لو حدث من السابق وثقة سابق يعرف كتابه ما يدخل عليه حديث. فهم؟ دي ما تفرقش في صحة الحديث، ضبط الصدر وضبط الكتاب لا تؤثر في سند الحديث. فهم؟ احنا نرجع بالاجل الان، الاجل هذا احنا مضارع لو عارف. اسمع اسمع اسمع اسمع، انا اقول ايش الفارق بين ضبط الكتاب وضبط الصدر في وصول الحديث لنا؟ هذا الذي اقول بس، اكتمها عندك وكان كلمه ثانيه. طيب ضبط صدر وضبط كتاب، الضابط كيف يعرف؟ هذه المهمه عندنا الان، لان ده حديثنا. كيف يعرف الضابط؟ واحد ماشي خالي عن كسره او فحش الغلط. يعني ايه فحش الغلط؟ لا، الفحش هنا دل على المبالغة. فحش الغلط يعني ايه؟ يعني كل ما ما ما يقرأ الحديث اذا قارنته بالثقات تجده ايش؟ مخالف. كل ما تجده يقول لك الحديث لا يضبط، اما لا يضبط الاسناد او لا يضبط ايش؟ المتن. المتن ضائع والاسناد ضائع. مفهوم؟ طيب ده معنى كثرة الغلط. كثير الغلط يعني غلطه صحة عنده بالنسبة للخطأ نسبة 3%، 3% دي صحة والباقي كله هذه كثرة الخطأ. ليه؟ فحش، اسمه فحش الغلط. إذا ترى حتى الكلمة كلمة تجعلك ترجع تقول هذا الحديث هالك واهم بمرة ضائع. خلاص؟ الثاني مخالفة الثقات. مخالفة الثقات، مخالفة هذا إطلاق، إما يخالف مرة مرتين، يخالف ثلاثة. لو خالف مرة مرتين ده هالك، ده لا يمكن أن يؤخذ حديثه. ولو خالف كثيرا هذا ممكن يؤخذ حديثه ويعتبر به. طيب اسمع معايا الله كم. يعني واحد خالف مرة مرتين ثلاثة خمس مرات، هذه المخالفة تضره؟ ما تضر. الزهري يخالف كثير مثلا، طبعا ليس كثيرا بالنسبة للضعفاء، أقصد يخالف أكثر من ستة سبع مرة. خلاص المخالفة هذه لا تضره، جاب الخبر. خلاص لكن لو كثرت المخالفات وهم ذلك ضبط الراوي واسقط روايته. كل ما تقارن روايته بالثقات تجده ايش؟ مخالف. حديث اللي صعب على الناس جدا والان بيحاربوا فيه حديث ايش؟ التشهد. وائل بن حجر، وائل بن حجر كان في مجلس التحديث خالف تسعه من الصحابه، التسعه قالوا انه اصلا كان يشير باصبعه، وائل بن حجر يقول يشير ويحركه، فخالفهم بايش؟ تحريف. ما احد قال التحريف. فهذه المخالفه سواء قلنا انه خالفهم وهو من ارجح، وسواء قلنا وهذا هو الراجح ان مفيش مخالفه بينهم بل الاشاره تتضمن التحريف ولا مخالفه في الحكم، سواء قلنا هذا او ذاك، لو خالف وائل بن حجر هؤلاء السته هل يسقط وتسقط روايته؟ هل يضعف؟ هذه مخالفه تعد لهم. لكن ان كان كل ما قارنا روايته بروايه الثقات وجدناه يخالف فهذا ايش؟ تسقط روايته. يبقى كثرة الفحش والغلط، مخالفة الثقات، رواية المناكير. إن الفحش أكثر من المخالفة، يعني الفاحش ده سواء خالف أو ما خالف تجد ضائع، خطأه كثير جدا، أما هذا يتبين خطأه بمقارنته من الثقات. رواية المناكير، المنكر، العلماء قالوا المنكر على قولين، المنكر هو ضد المعروف، يعني إيش؟ احفظها عني بضابط مهم جدا. المنكر هو رواية الضعيف مخالف للثقة. يبقى المنكر هو رواية الضعيف مخالف للثقة. فكأن رواية المناكير ترجمة لإيش؟ للشرط الثاني وهو مخالفة الثقات ولا فرق بعيد بينهما. لكن أنا أفردت لأن بعض العلماء قال الانفراد المطلق نقارة زي الإمام أحمد محمد قال حتى ولو الزهري انفرد الحديث فهذا منكر. خلاص؟ فلو أخذنا بتعريف أحمد محمد يبقى لا يضاع الحديث. ننظر في إيش؟ في الراوي. لكن المتأخرون قالوا إن المنكر هو اللي اعتمد الحافظ بن حجر المنكر هو رواية الضعيف مخالف للثقات. كيف نعرف عدالة الرواية والضبط؟ احنا قلنا عدل زائد ضابط يساوي ثقة. طبعا الرابع سائل الحمد. سائل الحمد ده أقل منهم ممكن يعتبر بحديث. أقول عدالة الراوي والضبط يساوي الثقة. أنا ببحث عن الإسناد. طالما ببحث عن الإسناد يبقى لابد إن أنا أنظر في ترجمة الراوي. كيف أعرف إن الراوي ده ثبتت عدالته؟ أو السؤال بما تثبت عدالة الراوي. طبعا هنتكلم في العدالة طول السنة خلصناها ولسه ما خلصناش الشذوذ العلة. هنتكلم عن العدالة بما تثبت عدالة الراوي. عدالة الراوي تثبت بطريقين. الطريق الأول تنصيص علماء الجرح والتعديل. تنصيص المعدلين على الراوي. معنى تنصيص المعدلين أن يأتيك مثلا الكلام عن ابن لهيعة عن غيره عن حماد بن سلمة مثلا أو حماد بن زيد اللي معنا في الإسناد فتنظر في كتب الجرح والتعديل فتجد قال أحمد بن حنبل ثقة ثقة قال يحيى بن معين أوثق الناس قال النسائي عض عليه بالنوادي قال ابن حبان ذكره في الثقات وقال من أوثق الناس ماشي يبقى أحمد بن حنبل وثق يحيى بن معين وثق علماء الجرح والتعديل البخاري قال ثقة ثقة وطبعا رواية البخاري له في الصحيح تكفي له تعديله كما بين الحافظ ابن حجر. طيب يحيى بن معين وثقه يبقى المعدلون والمجرحون قد وثقوه يبقى تثبت عدالته. يبقى تثبت عدالة الراوي اولا بان تفتح كتاب الجرح والتعديل لان انت بتاخد الاسانيد عمليا عايز تقول هذا الاسناد اسناده صحيح حتى لا تخلط احد يبقى عندك العلم منفرد وتبقى انت تابع امام الله جل وعلا على بصيره على علم. فبتفتح كتاب الجرح والتعديل فتنظر في الراوي فتجد ان اهل العلم قد وثقوه قال احمد بن محمد ثقه قال يحيى بن معين ثقه قال النسائي ثقه يبقى ثبتت عداله الراوي. خلاص طبعا ثبت العدالة تجاوز العدالة مع الضبط يبقى ثبتت ثقته بتعديل أهل العلم له. الطريقة الثانية بعض الرواة لا يحتاجون لتعديل. يبقى الطريقة الثانية الطريقة الأولى كانت بالتنصيص. الطريقة الثانية الاستفاضة والشهرة. الاستفاضة والشهرة معناها إيش؟ معناها أنه يشار إليه بالبنان. أصبح إذا أطلق قول الراوي كذا اسمه كذا كله يسمع وطين كمالك كالشافعي كأحمد بن حنبل كسفيان الثوري كابن عيينة. يعني أنت لو وجدت في الإسناد ابن عيينة الثوري وجدت مالك وجدت الشافعي وجدت أحمد بن حنبل لا تحتاج أن ترجع لكتب الجرح والتعديل لإيش لتنقل تجريحهم أو تعديلهم لأن هؤلاء استفاضة الشهرة على عدالة. يبقى تثبت العدالة لإيش لشيئين. الأول تنصيص العلماء الثاني الشهرة. نأتي إلى الأول وهو التنصيص. بعدما عرفنا كيف نفهم التعديل نقرر هذا الراوي عدل أو لا بالتنصيص تنصيص العلماء حيأتينا أشكال وده المجرب بإيديه مش النظري مش المر عليه ده يعني كده المجرب في الدراسة بإيديه حيث من كلامه نقول الآن. الإشكال هو أن أنت تنظر تجد أحمد بن حنبل قال ثقة جاء يحيى بن معين قال هذا ضعيف مرة ثم يأتي النسائي فأقول يعني هذا لا يعلق به لا تحل الرواية عنه. يجي البخاري في كتاب التاريخ الكبير يقول تكلموا فيه مثلا يعني ابن لهيعة طبعا راجعت الشيخ محمود الله يحفظه أنا قلت له أحمد بن حنبل يحسن القول في ابن لهيعة قال لي أبدا هو يجرح ابن لهيعة رجعت للتهذيب تبين فنقلت له كلام الحافظ حجر اللي نقله عن احمد بن حنبل قال ومن بمثل في ضبطه واتقانه لابن لهيعه تحسين هو تصريح مع ان الكل نزل على ابن لهيعه يعني قتلوه وذبحوه كل واحد يسمع ابن لهيعه لابد انه يطرح ابن لهيعه اسناده ضائع يعني إلا العبادلة كما سنبين في الكلام عن الرواة. المهم إن أنت سيأتيك بالتنصيص عندما تفتح الكتاب وتقرأ أقوال علماء الجرح والتعديل، هذا ثقة أو هذا ضعيف، هتأتيك إشكالات. الإشكال الأول وهي اختلاف الجرح مع التعديل، وهذا هو العلم. الترجيح هو العلم، النقل ليس بعلم. سهل كل إنسان ينقل، لكن مش سهل كل إنسان يميز. يعني يأتيك أحمد بن حنبل يقول ثقة، ويأتيك يحيى معين يقول لا تروي عنه، ماذا تفعل؟ ماذا تقولون إن كانت هذه المشكلة أشكلت عليه؟ كيف تحلوها لك؟ أصدق نرى الرجال الذين يعني يتقفوا أو يتقفوا مثل ما فعلنا في الصحة الحديث رواب الشيخان ورواب الشيخان ورواب الشيخان ورواب الشيخان ورواب الشيخان ورواب الشيخان. خلاتي هي القاعدة بها الأصل. أنا بتعجب أنه أتى بالفائدة، أنت تعجب بالركم خالص، فهو جاب النهاية. جزاك الله خير. هو نفس الدائرة. أقول هناك قاعدة مهمة جدا، إذا جاءك التعديل فلا تقبل الجرح إلا مفسرا. يعني إذا اختلف الجرح والتعديل، إذا قال أحمد بن حنبل ثقة ثم جاءك يحيى بن معين، نأتي مثلا عشان نضرب مثال، عمرو بن دينار قال أحمد بن حنبل ثقة على سبيل المثال، جاء يحيى بن معين قال لا تروي عنه، لمن ناخذ؟ فالعلماء قالوا اذا جاء التعديل في راوي وجاء فيه الجرح فهذا الجرح لا يقبل الا مفسرا. اختلاف امزجه الناس، ممكن واحد يجرحه عشان شكله مش عاجبه، بس طبعا اهل الحديث ليسوا كذلك لان عندهم دين، لكن ممكن بيجرحوه لأسباب لا يجرح بها. يعني مثلا بعض أهل العلم جرح حميد الطويل، وكان سبب تجريحهم أنه كان شغال عريس، فقال بس لا يدخل على السلاطين، هذا ضائع لا يوثق به، واعترح الحديث. وبعضهم قال طرقت حديثه عشان فارغ بس إعطاء الرأي، مع أنه ممكن يكون في عرفه أو عرف بلده أن إعطاء الرأي ليس بعيش من المروءات. فلابد أن المجرح يبين لنا سبب الجرح، هل الجرح ده يعتبر ولا ما يعتبر. طب هل عندنا أدلة من الأئمة العظام الجبال قدموا التعديل على الجرح غير المفسر؟ نقول نعم، البخاري في صحيح، مسلم في صحيح، أبو داود في الثاني، أحمد بن حنبل ودلالة ذلك البخاري روى عن راوي قيل فيه كذاب، ده مفسر أهو لكن لم يصح. عكرمة، عكرمة روى ابن عباس، كثير طعنوا فيه وقالوا يرى يعني رؤية الخوارج أو يرى منهج الخوارج، لكن لما لم يثبت عند البخاري وكان الجرح فيه غير مفسر وغير مبين طرح الجرح وإيش وثبت عنده التعديل. سويد بن غفلة هذا من رواة مسلم، هذا جرحه بعض العلماء ولم يأخذه بالتجريح لأنه غير مفسر، يبقى التعديل يعرف إيش، التعديل يعرف إيش بالتنصيص أو بالاستفاضة. إن كان بالتنصيص وخالف التعديل تجريح، فالتجريح لا يقبل إلا إلا إلا أن يكون مفسرا. يبقى إذا اختلف التعديل والتجريح فالتجريح لا يقبل إلا مفسرا، ونقدم التعديل على التجريح. طيب نعم، كيف تجد العلماء اللي جرحوه وثقوه؟ لا لا، في رواه يذكرون ذلك بعض الرواه، الرواه اللي ما ذكروش فيه التجريح وسبب التجريح لا يؤخذ بقوله، ان كان هناك تعديل لا يؤخذ بقوله. لكن الكتب اللي ممكن ترى فيها كتب ابن عدي مثلا، ابن ابي حاتم، العيله لابن ابي حاتم، العيله للدور الحسني، بيثبت السبب، وياتي الروايه اللي من اجلها ضعف فيها الراوي. ابن عدي يقول هذا روايته غير مستقيمه، فهو بيأتي بالسبب اللي جرح به الراوي. يبقى إذا لو اختلف التعديل مع التجريح فالتجريح لا يقبل إلا أن يكون مفسرا. لكن عندنا طيب مسألة أخرى، لم يأتي تعديل في راوي وأتى جرح وغير مفسر، نطرح نطرح ولا نأخذ؟ الآن جاءني راوي لسه جسر مثلا، لم يجرح أحد، لم يوثق أحد، ولكن غمز بجرح على سبيل المثال، ها غير مفصل مجمل،

يحيى بن معين هذا ثقة ثبت، صدوق النبي ثقة ثقة، مصحف ثقة، ضابط عدل، خلاص استقرار في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يفرد يقول هذا ثقة. يعني حماد بن سلمة مثلا في المرتبة الأولى في ثابت، قالوا أوثق الناس في ثابت حماد بن سلمة، في المرتبة الأولى إسناده في العلو. ولذلك مسلم لما خرج لحماد بن سلمة، والبخاري ما خرج له، مسلم خرج لحماد بن سلمة في إيش؟ في ثابت. ليش؟ لما قلت فيه أوثق الناس، أوثق الناس في ثابت هو حماد بن سلمة. فالثالثة الانفراد، أن يقول ثقة أو يقول كف أو يقول من الإتقان بمكان، يقول لا تضيع على نفسك حديث هذا الرجل. هو فرض حافظ أو حاكم يعني شيء ثاني طيب أو حافظ. الرابعة في خف، يقول يعني صدور أو خف ضبطه، لا بأس به، بس غير عند ابن معين، لأن لا بأس به عند ابن معين ثقة عجب عنده وابن معين أيضا في التجريح لما يقول ليس بشيء ليس التجريح، بعض العلماء وده بعض الحفظ من حجر أيضا قال قول ابن معين ليس بشيء، وده تتبع واستقراء قول ابن معين في الراوي ليس بشيء، يعني حديثه قليلة، طبعا حديثه قليلة دي هذه إيش جرح مبهم ما يقبل، لابد أن تبين أنا حديثه قليلة لكنها لا تخالف الثقات، فلابد أن نأخذ بها. لا بأس به، خف ضبطه، صدوق. هذه المرتبة الرابعة. اختلف العلماء في المرتبة الرابعة هل الحديث احتج به ولا لا، بعضهم أطلق قال صدوق حديث حسن، حسن ما يحتج به، صحيح فقط هو اللي يحتج به، حسن يحتج به. طيب أنا عايزين صح اللي يقرأ خلاص. هذه المرتبة الرابعة، والراجح فيها أن صدوق عندما تصبر أحاديثه وتجده لا يخالف الخطاط حديث صحيح يحتج به. الرابعة أن يقولون، أو الخامسة أن يقولون شيخ صالح، صالح الحديث أي صالح للاعتبار، فهذا يكتب حديثه في المتابعات والشواهد. يعني إيه؟ ضعف مقبول لو جاء واحد بنفس ضعفه يزقه ويطلعه إلى الاحتجاج، خلاص. السادس يقولون يكتب حديثه للاعتبار للنص، الاعتبار غير المشاهدة والمتابعة، الاعتبار أنه ينظر فيه فقط عشان ينظر الموافق والمخالف. طيب بألفاظ التعديل، حاضر، أوثق الناس، أفعل التفضيل، أوثق الناس، أحفظ الناس، أثبت الناس في فلان، دي الدرجة العليا. يبقى الدرجات الأولى الثلاثة حديث صحيحة لا خلاف فيها يحتج بها، الدرجة الرابعة بعض العلماء اختلف فيها والراجح فيها أن يحتج بها وحديث يكون حسن، الخامسة والثالثة، الخامسة في الشواهد والمتابعات لا يحتج به انفرادا، لابد ان هو يجي من طريق ثاني عشان يطلعه، والثالثه يكتب للاعتبار فقط. خذ الجرح نقولها الاسبوع القادم ان شاء الله، ان شاء الله ناخذ جزء ثاني من اجزاء الاسانيد المتابعات عشان نشرح اقسام الحديث الحسن، وان الحديث الحسن ينقسم ايضا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره.